بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم لا غيره، وتستغيثون به فيفرج عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء، لأنه القادر على كل شيء، وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم.